بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم مشاهدين الكرام من رحاب مسجد طارق بن زياد بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، ويسعدنا أيما سعادة أن نلتقي معا وأن نشارككم هذا اللقاء في بيت من بيوت الله العامرة بذكر الله، لتتنزل علينا رحمة الله وتحفنا ملائكته. وخير ما نبدأ به أن تنصت القلوب قبل الآذان إلى آيات الذكر الحكيم التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. صدقت يا رب فيما قلت، وآمنا بما أنزلت. أيها الإخوة المؤمنون، لا يشك أحد في أن سعادة الإنسان رهينة بحفظ عقله، لأن العقل كالروح من الجسد، به يعرف الخير من الشر والضار من النافع، وبه رفع الله قدر الإنسان ففضله وكرمه على كثير من خلقه، وجعله بهذا العقل مسؤولا عن عمله. الأستاذ الدكتور زين الشعراوي، أستاذ الجيولوجيا بعلوم الأزهر، لهذه المكانة الكبيرة للعقل حرم الله أن نعتدي عليه بالخمر أو بغير من الخمر. في الحلقة السابقة تكلمنا عن تحريم الخمر والتدرج في التشريع. نود أن نستأنس بما قاله العلم في الخمر ليطمئن قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أن ما جاء على لسان الشرع بشأن الخمر وبكونه هو أداة الشيطان، يريد الشيطان أن يوقع العداوة بإيه؟ بالخمر. عندما جاء على لسان الشرع في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأن الخمر هو أداة الشيطان، فإننا عندما يصدر إلينا من العالم الخارجي ممن كانوا يشربون الخمر كما يشربون الماء في بلاد أوروبا، نجد أنهم الآن تنبهوا لخطورة الخمر وتنبهوا لآثاره الضارة على مجتمعهم، فأخذوا يحدون من تناول الخمر وينشرون المنشورات أو يطلقون الأشياء التي توزع في الصيدليات وفي المستشفيات وفي مكاتب المرور وغلافه بأن لا تقود السيارة وأنت مخمور، لا تذهب إلى عملك وأنت مخمور. لا، هذا هو تقنين أو تحديد لإمكانية تعاطي الخمر، وذلك يذكرنا بالتدرج الذي أشرنا إليه عندما في الحلقة السابقة عندما أراد الله أن يحرم الخمر فحرمه تدريجيا، لأنه كما قلنا إدمان، والإدمان لا يحرم مباشرة أو لا يحرم فجأة، لأن ذلك سيؤدي إلى آثار ضارة على المدمن ذاته. فالآن في أوروبا يأمرون الناس بالابتعاد عن الخمر، أعتقد أنهم في طريقهم لأن يصدروا تشريعهم بتحريم الخمر. وكثيرا من الأحكام التي جاء بها الإسلام وجاء بها القرآن كانوا يرفضونها والآن يأخذون بها، مثل الطلاق وأشياء أخرى. نعود مرة أخرى إلى كلمة العلم بشأن الخمر. الخمر عنصر التأثير فيه مادة الكحول اللي هم قالوا عليه في العربية الغول، اسمه الغول وجاء بنصها في القرآن الغول. فهذا الكحول شره جدا في استخلاص الماء، إذا أردنا أن نجفف شيئا أضفنا إليه الكحول فيمتص الماء. مجموع الإنسان، مجموع تركيب الإنسان 75% من وزنه ماء. الخلية الحيوانية، الخلية الحية الموجودة، سواء كانت خلية عصبية أو خلية حسية أو خلية للإبصار أو خلية للتنفس، لأن الخلايا لها وظائف، كل خلية لها وظيفة، هذه الخلية تحتوي على ماء. إذا مسها الغول امتص منها الماء، ماتت، تهشمت، تتهشم الخلايا كما تمسك بعلبة من الصفيح وتهشمها بين يديك، يحدث اللي بيسموه في الإنجليزية رابشر أو تهشم تكسر. فإذا الكحول يمتص الماء من الخلايا يؤدي إلى تهشيمها ويؤدي إلى تلفها. هذا ذلك الأثر لا يكون فقط في خلايا المخ وغيره، أبدا، في خلايا المعدة والأمعاء، في خلايا الكبد، الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي، الجهاز المعوي أو الجهاز الهضمي بأعضائه المختلفة، الكبد بيتأثر وبيتليف، ومعظم المدمنين للخمر يموتون ويفقدون حياتهم بسبب تليف الكبد. لماذا؟ لأن مادة الكحول بتمتص الماء منه فيتهشم ويفقد حيويته. هذا بشأن ما يجيء في العلم، وأكبر دليل على خطورة الخمر وتعاطيه. وأنا أعني الخمر بكل أشكاله وصوره، سواء كان وبكل مسمياته، لأن في الحقيقة المسميات دي ما بتفرقش كتير. ولذلك أنا ما بقص الخمر والمخدرات أبدا، المخدرات خمر، الحشيش والأفيون والبوظة والبيرة والهروين والمورفين كل دي أنها تخامر العقل، تخامر العقل وتغطي، فهي خمر. نعم. ماذا نقول للشباب بشأن هذا الموضوع؟ الشباب هم المستهدفون تلك الحملة الشرسة التي تجتاح عالمنا الإسلامي المستهدف فيه الشباب، لأن الشباب هم القلب النابض لكل أمة، الشباب هم المحرك القوي لكل أمة، وإذا ما خرت قوى الشباب صدقوني خرت كل الأمة. لذلك أشد ما أنبه إليه في كل المواقع، سواء كان شباب مدارس، شباب جامعات، شباب مصانع، شباب الفلاحين، المخدرات يا سادة، المخدرات يا إخوان هي أكبر ما يدمر حياة الفرد والمجتمع. أنا لا أقف واعظاً ولا مرشداً، وإنما أقول لكم كلمة بعد أن استوعبت آثار هذه المخدرات والنماذج كثيرة، النماذج كثيرة. انظروا إلى من يتعاطى المخدرات، يقولون لهم الشياطين إنها تعطي شيئاً من البهجة وتعطي شيئاً من الانشراح. ذلك دائماً هو شأن الوسواس الذي يوسوس في عقول الناس. جرب هذا، ذق هذا، مش ما تخافش، سوف تجد نفسك سعيدا. كل هذه الأشياء يقولونها لاستدراج الشباب، وإنما يستدرجونهم لأنهم عندما يبدأوا بهم يبدأوا بهم من قبيل الضحك عليهم وإعطائهم الشيء ولو مجانا، وهم يعلمون مسبقا أن بعد أن يتمكن المخدر من جسم الإنسان ستشتريه ولو ببيع عمرك. ذلك إدمان، إدمان فظيع جدا، عندما يتمكن من الإنسان لا يستطيع مقاومته. ولذلك أنا أريد أن أنبه أيضا لشيء وأنتهز هذه الفرصة ومن هذا المنبر الطاهر، أننا طالما نتصدى للخمر في أحد أشكاله وهي المخدرات، فإنني أناشد الحكومة أن تتصدى للخمر في شكلها التقليدي، شكلها التقليدي، الماء أو السائل، الخمر، الخمر وهو سائل بأسمائها المختلفة. لا أريد أن ألوس وأشنف مسامعكم بأسمائها التي أكره سماعها. أريد أن تتصدى الحكومة حتى لا يتحول الشباب من المخدرات إلى الخمر السائل. هي المشكلة إيه؟ المشكلة إن إحنا دلوقتي رفعنا ورفعنا عقوبة مدمن المخدرات وجالبها إلى الإعدام، ما بالك بعقوبة شارب الخمر؟ ما هي الخمرة مخدرات، ما فيهاش عقوبة. إذن هذا يعطي رأيا للشباب بأن الخمرة ليست مشكلة، الخمرة ليست محرمة، الخمرة ليست خطرة أبدا، الخمر خطرة، الخمر أم الخبائث كما حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن حاملها ولعن شاربها ولعن جاليسها ولعن بائعها ولعن من تقوت بمالها. لذا أنا أناشد الحكومة أن تتصدى للخمر، وإن فعلت الحكومة ذلك فإنني على ثقة بأن الله سيبارك لنا في مواردنا، ولن يستطيع الشيطان أن يوقع العداوة بيننا، ولن يصدون عن ذكر الله، ونسعد برضاء الله، ونكون قد فزنا بحسن ثواب الدنيا والآخرة، جعلنا الله هداة مهتدين. شكرا للأستاذ دكتور زين الشعراوي. والآن مع فكرة الابتهالات وفضيلة الشيخ علي الزاوي. يا من يجود بفيض منه يغمرني، يا من يجود بفيض منه يغمرني، من ذا يجير المذنبين سواك؟ يا من على السبع الطباق تكرما، يا من، يا من على السبع الطباق، يا من على السبع الطباق تكرما عفوا فعبدك جاء يرجو رضاك. اللهم عفوك ورضاك يا رب. يا من له كل الخلائق سجدا، يا من له كل الخلائق سجدا، صفحا ففيضك غامر وناداك. يا من له عنت الوجوه، يا من له عنت الوجوه بحكمة والكل يسعى نائذ بحماك. يا من بعثت النور، يا من بعثت النور يهدي في الدجى، وبعثت معه الآية كي نلقاك. إني سألتك يا إلهي توبة فاغفر ذنوبي عندما ألقاك. اللهم صل وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، لا يسعنا إلا أن نشكر ضيوفنا الأعزاء فضيلة الشيخ إبراهيم الشعشاعي والأستاذ الدكتور زين الشعراوي وفضيلة الشيخ المبتهل علي الزاوي، ونشكركم سيداتي وسادتي، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.